فالأمة الأمينة هي الأمة التي تختار الأمين للولاية العامة وللولايات الخاصة، هي التي تقدم الأكفاء، هي التي تقدم الأمناء. الأمة التي تختار الأصلح القوي الأمين أمة أمينة، والأمة التي تجامل أمة خائنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. واستدل بدليل جميل من كتاب ربنا الجليل من قول الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.